لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لكن الملائكه لا تمتنع من دخول البيت الذي فيه الدراهم ولو كان فيه صوره. وكانت في الاول النقود فيها صوره اعظم، اعظم من الصور الموجوده الان، لان الصوره الموجوده الان ما هي الا تلوين. وقد عرفتم فيما سبق ان العلماء مختلفون في صوره التلوين هل هي تدخل في الوعيد او لا، لكن كان فيما سبق الصوره تمثال، بمعنى انها ملموسه صوره. وايضا صوره من صوره ملوك الفرنج الريال الفرنسي فيه صوره ملك من ملوك اوروبا، فيه ايضا صوره طيور. الجنيه الفرنجي فيه صوره رئيس من رؤساء بريطانيا، فيه ايضا صوره فرس ركبه خيال تلمس باليد، فهي كالمجسمه. لكن العلماء رحمهم الله لم ينهوا عن ذلك، لان هذا امر ضروري لا يستطيع الناس ان يتخلصوا منه، لانهم لا يمكن ان يلقوا بدراهمهم في الارض، فهذا ضروره. ومن ذلك ايضا التابعيه والجواز والبطاقه حفظه النهوض، كل هذا مما دعت الضروره اليه او الحاجه الملحه. ولا يكلف الله نفسا الا وسعها، وما جعل الله علينا في الدين من حرج، هذه ايضا لا تمنع دخول الملائكه. الثالث ما لا يحترم، يعني ما ينجح ويداس بالارض، كالصور التي تقوم في الفرش او المخاد، فهذه ايضا لا تمنع دخول الملائكه لانها مباحه عند اكثر اهل العلم. ولكن التنزه عنها اولى واحسن، لانها فيها خلاف، بعض العلماء يقول انها داخله في التحريم ولو امتهنت، وبعضهم يقول لا وهم الاكثر. فمثلا لو كان عند الانسان بطانيه فيها صوره اسد ووضعها تحته يفترشها فلا شيء عليه، اما اذا تخطاها فلا، لان يعني اذا تخطاها ما في امتهان. والرابع الصور التي للصبيان، الصور التي للصبيان يلعبون بها ايضا مما يرخص فيه، ولا تمتنع الملائكه من دخول البيت الذي فيه هذه الصور. لان عائشه رضي الله عنها كان لها صوره تلعب بها في نفس بيت الرسول عليه الصلاه والسلام، ولم ينهى عن ذلك. لكن ينبغي أن لا تستعمل الصور البلاستيكية، لأن الصور البلاستيكية صورة تامة فيها حتى رمش العين، وحتى يجعلون خرزة تكون عينا لها تتقلب، وبعضها يخطو خطوات، وبعضها يصوت. هذه يخشى أن تكون داخلة في النهي، وأن الملائكة لا تدخل البيت الذي هي فيه. أما الصور الأخيرة التي بدأوا يستعملونها والحمد لله، فهي صورة كأنها ظل، ليس لها وجه وليس لها عين وليس لها أنف وليس لها فم، غاية ما هنالك أن لها يدين ورجلين ورأس ممدود ولا فيها صورة. هذه إن شاء الله ليس فيها شيء، ولا تمتنع الملائكة من دخول البيت الذي هو فيها، وتستغني بها الطفلة عن غيره.